أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس الرابع من شرح كتاب فتح المعين، شرح قرة العين للعلامة الشيخ زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في باب الصلاة. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بفوات أو بالفوائد من الصلوات، نراجع على هذه المسائل ثم نشرع بعد ذلك إن شاء الله تعالى فيما لو تيسر الوقت في الفصل الذي يليه والذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في شروط الصلاة. ذكرنا في الدرس اللي فات أن الفوائد تجب قضاؤها، وعلى هذا مذهب عامة العلماء، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم. وقلنا أن الأصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. فالمسلم المكلف الطاهر لو ترك صلاة تكاسلا فيجب عليه قضاء هذه الصلوات. وكنا ذكرنا مسألة كنت طلبت منكم أن تبحثوا عنها، وهي مسألة الكافر. اتفقنا جميعا على أن الصلاة لا تجب على الكافر وجوب مطالبة، بمعنى أن الكافر الأصلي لا يطالب بها في الدنيا إلا أن يدخل في الإسلام. طيب، هو الآن دخل في الإسلام وأراد أن يقضي هذه الصلوات أو بعض من هذه الصلوات التي فاتته حال الكفر، هل للكافر أن يقضي ما فاته من الصلوات حال الكفر؟ هذه المسألة كنا سألنا عنها، طلبنا منكم أن تبحثوا عنها. نعرج على هذه المسألة أولا، ثم بعد ذلك نكمل ما نحن بصدد الكلام عنه ومراجعته. الكافر الأصلي إذا أراد أن يقضي ما فاته من الصلاة في زمن الكفر اختلف الأصحاب في ذلك على وجهين. فمن أصحابنا من قال يصح للكافر قضاء ما فاته في زمن الكفر، وبه قال ابن قاسم رحمه الله تعالى والعلامة الكردي، ونسب ذلك للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا القول الأول. القول الثاني، وبه جزم الإمام الرملي رحمه الله تعالى، قال: لا يصح للكافر أن يقضي ما فاته في زمن الكفر، ولو فعل ذلك صلاته غير صحيحة. ذكر هذا الخلاف العلامة باء صابرين في إثم العينين في اختلاف الشيخين، وذكره كذلك غيره كالشيخ العلامة عمر بن الحبيب حامد بن عمر بن عبد الرحمن باء فرج باء علوي الحضرمي في كتابه فتح العلي الذي ذكر فيه الخلاف بين الشيخ ابن حجر والرملي رحمه الله تعالى، وذكره غيرهما أيضا من المصنفين ممن اعتنى بالخلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمة الله على الجميع. فبعضهم يقول يصح للكافر أن يقضي ما فاته في زمن الكفر، وبعضهم يقول لا يصح ذلك. وقلنا أن الشيخ الكردي رحمه الله تعالى والشيخ ابن قاسم قال بصحة القضاء، وذكر في فتح العلي أن هذا قد تبع فيه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن لو بحثنا في التحفة فإن لا نجد ذكرا لهذه المسألة للشيخ ابن حجر رحمة الله عليه، وأيضا لم يذكر ذلك في فتح الجواد، ولم يذكر ذلك أيضا في شرحه على المنهج. لو المنهج القويم، منهج القويم ده شرح الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، شرح فيه كتاب اللي هو المقدمة الحضرمي. لكن ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على التحفة ذكر فقال: ولا قضاء على الكافر. وذكر فتوى للشيخ السيوطي رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة، والشيخ السيوطي رحمه الله تعالى ممن يرجح جواب جواز القضاء للكافر. فهذا هو القول الأول. القول الثاني وبه قال العلامة الرملي رحمه الله تعالى وذكر ذلك في شرحه على النهاية في شرحه النهاية على المنهاج، وجزم بعدم انعقاد هذه الصلاة من الكافر. ما وجهته في ذلك؟ وجهته في ذلك أن القضاء لم يطلب منه لا وجوبا ولا ندبا، باعتبار أن هذا ينفره عن الإسلام، والأصل فيما لم يطلب عدم الانعقاد. ولهذا قال لو أن الكافر قضى ما فاته من الصلاة في زمن الكفر فصلاته لا تنعقد ولا تصح، وخالف في ذلك زي ما قلنا ابن قاسم والكردي. هذا الخلاف في هذه المسألة. الكردي رحمه الله تعالى في الحواشي المدنية قال في قوله فلا قضاء على كافر، نقل كلام الإمام الرملي رحمه الله تعالى أن الرملي يقول بذلك بعدم الانعقاد، وذكر كلام للشيخ ابن قاسم رحمه الله بأن الصواب أو الأرجح أن صلاته تنعقد. وفرق ما بين قضاء الحائض وقضاء الكافر، الحائض لو أرادت أن تقضي ما فاتها في زمن الحيض لا يصح لها ذلك. ليه؟ لأن هذا عزيمة في حق الحائض، فهي غير مطالبة بالقضاء، لا يشرع لها ذلك في حقها، فلو أنها فعلت لا تنعقد صلاتها. قالوا كذلك بالنسبة للكافر، الكافر هو غير مطالب بالقضاء، غير مشروع في حقه، فلو أنه فعل لا ينعقد صلاته. لكن من يقول بصحة ذلك هو الشيخ ابن قاسم والشيخ الكردي، وجهوا هذا الأمر بأن هناك فرقا ما بين القضاء من الحائض والقضاء من الكافر. طيب ما هو الفرق؟ قالوا القضاء من الحائض لا ينعقد لأن تركها للصلاة عزيمة، وأما بالنسبة للكافر تركه للصلاة رخصة. هو الأصل الكافر مطالب بهذه الصلاة، لكن الشرع رخص له في ترك هذه الصلاة وعدم قضائها حتى لا ينفر عن الإسلام، فالترك في حقه رخصة. فلو أراد هو ألا يأخذ بهذه الرخصة ويقضي ما فاته صح له ذلك. المسألة زي ما قلنا فيها خلاف، الأرجح فيما يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الشيخ الكردي رحمه الله تعالى وابن قاسم، أن الكافر لو أراد أن يقضي ما فاته حال الكفر صح قضاؤه، وفرق ما بين قضاء الكافر وقضاء الحائض. هذه المسألة الأولى. إذن ده بالنسبة لقضاء الكافر. طيب بالنسبة للشخص المسلم المكلف لو أراد أن يقضي ما فاته من الصلوات، هنا فرقنا ما بين أمرين، ما فاته بعذر وما فاته بغير عذر. الآن بنراجع على ما ذكرناه في الدرس اللي فات. قلنا ما فاته بعذر يستحب له أن يبادر بقضائه، ما فاته بغير عذر قلنا ما فاته بغير عذر لا بد أن يقضيه على الفور، ويحرم عليه أن يتطوع حتى يقضي ما فاته من الصلوات. يأتي هنا السؤال، لو أنه تطوع نقول لو تطوع أثم، لكن صح تطوعه الذي فعله. ليه؟ لأن النهي لأمر خارج عن ذات الصلاة، فصلاته صحيحة مع الإثم. أما بالنسبة للفائتة بعذر فقلنا أنه يستحب أن يقضيها على الفور ولا يجب. طيب ما هي الأعذار؟ الأعذار النوم أو النسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. فالنوم عذر نعم، والنسيان كذلك عذر نعم، لكن بشرط ألا يكون ذلك بتعد منه. فلو كان النوم عن تعد فهنا لا يعد عذرا، وبالتالي يجب عليه القضاء على الفور. طيب متى يكون متعديا بالنوم؟ قلنا يكون متعديا بالنوم فيما لو علم أو ظن أو شك أنه لو نام بعد دخول الوقت لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، يبقى هنا متعدي بهذا النوم، وبالتالي لا يكون عذرا له ويجب عليه القضاء على الفور. الشيخ رحمه الله تعالى أيضا ذكر أن من جملة الأشياء المسنونة الترتيب، يسن مراعاة الترتيب في الفوائد، بمعنى أنه يقضي الصبح أولا، ده طبعا لو عليه أكثر من فائدة، فيسن أن يراعي الترتيب فيصلي الصبح أولا ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر وهكذا. طيب لو اجتمع عليه فوائد بعضها لعذر وبعضها كان بغير عذر، فنقول حينئذ يسن الترتيب بين هذه الفوائد أيضا عند الشيخ الرملي رحمه الله تعالى. الشيخ ابن حجر بيقول لا، لا بد أن يقدم الفائتة التي هي بغير عذر، لأن قضاء هذه الفائتة بغير عذر على الفور وجوبا، حتى ولو أدى ذلك لترك الترتيب. ليه؟ لأن الترتيب مستحب، وتقديم الفائتة التي هي بغير عذر واجبة، والواجب يقدم على المستحب. أيضا الأمر الآخر الذي تكلمنا عنه، وهي يسن تقديم الفائتة على الحاضرة، يسن تقديم الفائتة على الحاضرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، إلا في حالة لو خاف فوات الحاضرة، فلو خاف فوات الحاضرة لا يقدم الفائتة حينئذ. وقلنا اختلف الشيخان الشيخ ابن حجر والرملي في الفوات. الشيخ ابن حجر بيقول الفوات هو أن يقع جزء وإن قل من الحاضرة خارج الوقت، فحينئذ لا يقدم الفائتة بل يصلي الحاضرة حتى لا يقع جزء منها خارج الوقت. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى بيقول الفوات هو ألا يدرك ركعة في الوقت. طيب لو أنه سيدرك ركعة في الوقت، يبقى هنا يقدم الحاضرة حتى لو وقع باقي الصلاة خارج الوقت، لأنه يكون حينئذ مدركا لها. فهذه المسألة أيضا مما جرى فيها الخلاف كما ذكرنا. ثم ذكرنا أيضا بعد ذلك أنه يستحب تأخير الرواتب عن الفوائد فيما لو كانت هذه الفائتة بعذر، يبقى هو الآن نام عن صلاة الصبح والظهر ولم يكن متعديا بنومه هذا، لما يستيقظ ويقضي هذه الصلوات هيصلي الفائتة الأول ولا يصلي ما عليه أولا؟ نقول لا، يصلي ما عليه أولا، ويستحب له أن يؤخر الرواتب ثانيا. طيب لو كان هذا الفوات بغير عذر، يعني كان قد ترك هذه الصلوات تكاسلا، لم يكن نائما ولم يكن ناسيا إلى آخره، فنقول حينئذ يجب عليه أن يقدم صلاة هذه الفوائد ثم يؤخر بعد ذلك ويصلي الرواتب. يبقى تأخير الرواتب حينئذ يكون واجبا بخلاف الفائتة بعذر، تأخير الرواتب يكون مستحبا. وتكلمنا عن مسألة من مات وعليه صلاة، عليه صلاة فرض، وقلنا من مات وعليه صلاة فرض فالراجح أنه لا تقضى عنه هذه الصلاة ولا فدية أيضا. وذكرنا خلافا في هذه المسألة، وهو ما حكاه العبادي عن الشافعي، أن الصلاة تقضى سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. والشيخ السبكي رحمه الله تعالى فعل بهذا القول عن بعض أقاربه، وبعض أصحابنا بل كثير من أصحابنا يقول بالفدية، يخرج عن كل صلاة تركها مد من طعام. مسألة أخرى أيضا تكلمنا عنها، وهو أن الصبي أو ذو الصبا ذكرا كان أو أنثى يؤمر بالصلاة طالما أنه كان مميزا وهو ابن 7 سنين. وعرفنا أن حد التمييز هو أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، فيجب على كل من أبويه وإن على ثم الوصي، وكذلك يجب على مالك الرقيق أن يأمره بهذه الصلاة حتى لو كانت قضاء، ويأمره كذلك بجميع شروط هذه الصلوات طالما أنه ابن 7. طيب ابن 7 يعني ابن 7 يعني استكمل 7 سنين ولا شرع في السنة 7؟ هذا أيضا مما جرى فيه الخلاف، والذي رجحه المصنف هنا تبعا لشيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لا بد أن يتم 7 سنين، إذا تكامل عنده هذه السنوات 7 فحينئذ يؤمر بالصلاة حتى وإن ميز قبلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وينبغي مع صيغة الأمر التهديد إن احتاج إلى ذلك. وهل على ترك الصلاة؟ نعم، الصبي يضرب على ترك الصلاة ضربا غير مبرح، وهذا على سبيل الوجوب. ومعنى غير المبرح يعني غير المؤلم، وهذا الضرب على سبيل الوجوب إذا كان ابن عشر سنين. وأيضا هنا جرى الخلاف، يعني إيه ابن عشر سنين؟ الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى رجح أن المراد بابن عشر سنين يعني إذا استكملها، خلافا أن الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يرى جواز الضرب في أثناء العشر وإن لم يستكمل العشر سنين. والأصل في ذلك هو الحديث الذي ذكرناه آنفا. طيب، يأتي هنا الكلام عن ضرب الزوجة إذا تركت الصلاة. هل تضرب الزوجة فيما لو تركت الصلاة، ولا هذا الأمر خاص بالصبي؟ هذه المسألة أيضا مما جرى فيها الخلاف بين العلماء، فبعضهم يرى وجوب ضرب الزوجة على ترك الصلاة، يجب على الزوج أن يضربها إذا تركت الصلاة، لكن بشرط إن لم يخشى نشوزا، لأن هذا يشوش العشرة بينهما. والشيخ الرملي رحمه الله تعالى يقول ليس له أن يضربها في حق من حقوق الله عز وجل، فهذا أيضا مما جرى فيه الخلاف. والشيخ الزركشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول بالندب مطلقا، ده قول ثالث المسألة، يندب أن يضرب امرأته على ترك الصلاة مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ يعني خاف نشوزا أو لم يخف نشوزا، خلافا للشيخ ابن حجر يقول بوجوب الضرب فيما لو تهاونت في أمر الصلاة إذا لم يخش نشوزا، أما إذا خاف نشوزا فلا يضرب. ليه؟ زي ما قلنا محافظة على حسن العشرة بينهم، ولأن هذا الضرب قد يؤدي إلى ما هو يعني أكثر من ذلك، ممكن المرأة تترك الصلاة وتترك الصوم من باب العناد، فإذا لم يخش نشوزا يجب الضرب وإلا فلا يضرب. وأما الشيخ الرملي تبعا لوالده قال بالمنع، وقال في النهاية نهاية المحتاج في شرح على المنهاج، قال وليس للزوج أن يضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها، إذ محل الجواز جواز الضرب في حق نفسه لا في حقوق الله سبحانه وتعالى. ترك الصلاة هذا حق من حقوق الله ولا من حقوق الزوج؟ هذا من حقوق الله عز وجل، فلا يضرب في شيء من حقوق الله، إنما يعذرها بالضرب ونحوه إذا كانت المرأة قد تهاونت في حقه، لقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. آخر شيء نتكلم عنه في هذه المراجعة السريعة مسألة فيما لو شك في قدر الفائت، فيما لو شك في قدر الفائت. الآن هذا الشخص عليه فوائد كثيرة، ظل شهرا لا يصلي وشك في قدر الفائت، ما الذي عليه فعله؟ هذا اختلف فيه أيضا العلماء، فبعض العلماء يقول يأتي بكل ما لم يتيقن فعله. يبقى الآن هو شهر لا يصلي وهو يتيقن أنه صلى من هذه الصلوات مثلا أسبوعا كاملا، فوق الأسبوع هو محل شك بالنسبة إليه، يبقى هنا لم يتيقن فعل ثلاثة أسابيع، لم يتيقن صلاة ثلاثة أسابيع، فيجب عليه أن يصلي هذه المدة ويقضي هذه المدة، فكل ما لم يتيقن فعله وجب عليه الإتيان به. وبهذا قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ورجحه في النهاية. والشيخ النووي رحمه الله تعالى في المجموع حكى الخلاف والأوجه في هذه المسألة. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يرى خلاف ذلك، فيرى أنه الواجب يقضي ما زاد على ما تحقق فعله، يقضي ما زاد على ما تحقق فعله زيادة فقط، ولهذا قال ومن عليه فوائد لا يعرف عددها. قال القفال يقضي ما تحقق تركه، وقال القاضي حسين يقضي ما زاد على ما تحقق فعله، هذا هو الأصح. هل هناك خلاف؟ الظاهر أنه لا خلاف بينهما، لكن الخلاف فقط في العبارة. دي كان مسألة أيضا مهمة أردنا أن نعرج عليها قبل الشروع في الفصل الذي يليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، والشرط بسكون الراء هو في اللغة تعليق أمر مستقبل بمثله، أو إلزام الشيء والتزامه. هذا معنى الشرط في اللغة، إلزام الشيء والتزامه. وأما الشرط بفتح الراء فمعناه العلامة، وهذا مما أيضا يعني يقع فيه الخطأ كثيرا. كثيرا ما يعرف الناس الشرط بسكون الراء بأنه العلامة، ويقولون: ومن ذلك قول الله عز وجل فقد جاء أشراطها أي علامتها. لا، نقول الشرط بفتح الراء شرط معناه العلامة، وأما الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ زي مثلا الوضوء، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، إنما يتوضأ من أجل مس المصحف وحمله، إنما يتوضأ من أجل الطواف بالبيت، فلا يلزم من وجود الوضوء وجود هذه الصلاة. فإذا الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول: الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها. هذا التعريف للشرط ليس تعريفا لغويا ولا تعريفا اصطلاحيا، وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يراد به هنا في الصلاة. أراد أن يبين أن الشروط التي سيذكرها الآن يعني أشياء يتوقف عليها أو تتوقف عليها صحة الصلاة، وهذه الشروط ليست من الصلاة باعتبار أنها خارجة عن الصلاة وعن ماهية الصلاة وحقيقتها. قال رحمه الله تعالى: وليس منها. يعني إيه ليس منها؟ هذا قيد أراد به رحمه الله تعالى أن يخرج الركن. جميعا نعلم أن الركن هو من ماهية وحقيقة الصلاة، زي ركوع السجود. هل ركوع السجود خارج الصلاة ولا هو داخل الصلاة؟ هذا داخل الصلاة. فأراد بقوله رحمه الله تعالى: وليس منها، إخراج الركن الذي هو داخل الصلاة. قال رحمه الله: وقدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم، يعني لأنها أحق بالتقديم، إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها. يعني لماذا بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن الشروط أولا؟ لأنها أحق بالتقديم باعتبار أن الشروط تتقدم على الصلاة، وتستمر هذه الشروط أيضا في أثناء الصلاة. ومن هنا نعلم أن الشروط قسمان: عندنا شروط لا بد من وجودها قبل الشروع، قبل الشروع في الصلاة، وكذلك لابد من استصحابها إلى آخر الصلاة. ده القسم الأول من أقسام الشروط. القسم الثاني من أقسام الشروط: قسم يشترط بعد الشروع في الصلاة ويستصحب كذلك في أثنائها، زي مثلا ترك الأفعال. ترك الأفعال ده بيكون قبل ولا بعد الشروع؟ بيكون بعد الشروع. ترك الكلام، ترك الأكل، كل هذه شروط تستصحب، تكون بالشروع وتستصحب كذلك في أثناء الصلاة. فقال رحمه الله تعالى: إذ الشرط ما يجب تقديمه. قال رحمه الله تعالى: شروط الصلاة خمسة. شروط الصلاة خمسة، وهذا باعتبار ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وإلا فالشروط أكثر من ذلك. من شروط صحة الصلاة الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر. ومن شروط صحة الصلاة كذلك التمييز، فلا تصح الصلاة من غير المميز. ولما نقول التمييز يعني لو كان مميزا حتى وإن لم يكن بالغا صحت صلاته. ومن شروط صحة الصلاة كذلك أن يعلم بكيفية الصلاة، كيف يصلي، فإذا لم يعلم كيفية الصلاة لا تصح صلاته. ومن شروط صحة الصلاة كذلك العلم بفرضياتها، بمعنى إيه؟ لو أن شخصا صلى ولا يدري أن هذه الصلاة صلاة مفروضة، صلى هكذا كما يصلي الناس على أنها شيء حسن شيء مشروع هكذا بإطلاق، ولم يعتقد وجوب هذه الصلاة أيضا لا تصح صلاته. فلابد من العلم بفرضياتها والعلم كذلك بكيفياتها، ولابد كذلك من تمييز فرائضها عن سننها ولو إجمالا، يبقى يعلم أن هناك من الأركان ما هي فرض ومن الأركان ما هي سنة. أما لو اعتقد فرضا منها سنة فهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، وهذا قد يكون مفطرا لصلاته كما سنعلم بإذن الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الشروط، لماذا لم يذكر هذه الشروط؟ لأنها غير مختصة بالصلاة، فاقتصر المصنف رحمه الله تعالى على الشروط التي هي مختصة بالصلاة. فقال رحمه الله تعالى: شروط الصلاة خمسة، يعني الشروط التي تختص بالصلاة خمسة. قال رحمه الله تعالى: أحدها طهارة عن حدث وجنابة، وهذا الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، الطهارة، والطهارة بفتح الطاء، أما الطهارة بضم الطاء فهي بقية الماء. بمعنى إيه؟ لو أن إنسانا مثلا أتى ببعض الماء في إناء من أجل أن يتوضأ منه، فأخذ بعضا من هذا الماء وتوضأ منه وبقي البعض الآخر في الإناء، هذا البعض المتبقي يسمى بالطهارة، اللي هو بقية الإيه؟ بقية الماء. لكن الطهارة بفتح الطاء لغة هي النظافة، قال رحمه الله تعالى: الطهارة لغة النظافة، يعني من الأقذار، حتى ولو كانت هذه الأقذار طاهرة، كل ما يستقذر منه أو التنظف من كل قذر نجسا كان أو طاهرا هذا يسمى تنظفا. يعني هناك أشياء مستقذرة وهي طاهرة، نعم، زي المخاط زي البصاق، هذه أقذار أشياء مستقذرة لكنها على الطهارة، وهناك أشياء مستقذرة لكنها نجسة، زي البول زي الغائط أعزكم الله إلى آخره. فإذا الطهارة لغة هي النظافة عن الأقذار مطلقة، سواء كانت هذه الأقذار حسية أو كانت معنوية، سواء كانت هذه الأقذار طاهرة أو كانت نجسة. قال رحمه الله تعالى: الطهارة لغة النظافة والخلوص من الدنس، وهذا عطف تفسير. قال رحمه الله تعالى: وشرعا رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس. بعدما عرف الطهارة لغة شرع في تعريفها في الشرع، فقال رحمه الله تعالى في تعريفه للطهارة الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس. يبقى هنا الوصف المترتب على الفعل، زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث. طيب لو قلنا رفع الحدث كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى، رفع الحدث، يبقى هنا إطلاق مجازي لأنه أطلقه على فعل المكلف، فعل المكلف هذا لا يسمى طهارة وإنما يسمى تطهير، وإنما يسمى تطهير. أما الطهارة فهي زوال المنع المترتب على الحدث أو النجس. وقال رحمه الله تعالى: فالأولى أي الطهارة عن الحدث الوضوء، وهو بضم الواو، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة افتتحا بنية. يبقى بنقول الآن رفع الحدث كيف يكون، الطهارة عن الحدث كيف يكون؟ قال بالوضوء بضم الواو. طيب يأتي السؤال: ما معنى الوضوء؟ الوضوء في اللغة من الوضاء وهو الحسن، وأما الوضوء في الشرع فهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استعمال الماء في هذه الأعضاء المخصوصة مع النية ماذا يسمى؟ يسمى هذا بالوضوء في الشرع. طيب الوضوء بفتح الواو ما معناه؟ قال: وبفتحها، يعني بفتح الواو، ما يتوضأ به. ودي مسألة لابد أن ننتبه لها. الوضوء ما يتوضأ به اللي هو الماء الذي نستعمله في الطهارة في رفع الحدث، أما الوضوء فهو الفعل نفسه. نظير ذلك السحور والسحور. السحور بالضم هو تناول أكلة السحر، الأكلة المعروفة التي هي مسنونة للصائم. طيب السحور بفتح السين يطلق على الطعام نفسه. يبقى عندنا وضوء ووضوء. الوضوء هو فعل واستعمال الماء في أعضاء مخصوصة مع النية، وأما الوضوء فهو الماء الذي استعملناه في هذا الوضوء. قال رحمه الله تعالى: وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب المكتوبة ليلة الإسراء. متى افترض الله عز وجل علينا الوضوء؟ افترض علينا سبحانه وتعالى الوضوء مع ابتداء وجوب الصلاة المكتوبة. ومتى فرض الله عز وجل علينا الصلوات الخمس؟ في ليلة الإسراء، كما بينا ذلك في الدروس السابقة. ففرض الله عز وجل علينا كذلك الوضوء في تلك الليلة. طيب يبقى إذن رفع الحدث بيكون بالوضوء. ويأتي هنا السؤال: ما هو الحدث أصلا؟ نقول: الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة حيث لا مرخص. وصف يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة حيث لا مرخص. يبقى الآن عندنا مانع من استباحة الصلاة. ما هو المانع؟ المانع من ذلك هو قيام الحدث بالبدن يمنعنا من استباحة الصلاة، إلا لو وجدنا رخصة تجوز لنا الصلاة مع وجود هذا الحدث، زي مثلا فاقد الطهورين، واحد لا يجد ماء من أجل أن يتطهر به ولا يجد ترابا من أجل أن يتيمم به، فهذا يصلي مع قيام الحدث بالبدن وهذه رخصة لحرمة الوقت. رفع المنع المترتب على الحدث هذا يسمى طهارة، والحدث هو الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة حيث لا مرخص. وهذا الحدث كيف يرفع؟ يرفع من خلال الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في شروط الوضوء. سيبدأ بالكلام عن الوضوء وعن شروطه وكذلك الغسل، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولانا.